الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. قمر الهداية وكوكب العناية. قمر الهداية وكوكب العناية الربانية مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام. الله من تولاه مولاه، من تولاه مولاه بالحفظ والحماية، من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية وأعلى مقامه فوق كل مقام. الله يجمع معه ونحن مستمعين. أفضله على جميع الأنبياء والمرسلين ذوي الرتب العلية. فضله على جميع الأنبياء والمرسلين ذوي الرتب العلية، فكان صلوات الله وسلامه عليه فكان للأولين مبدأ وللآخرين ختام، وشرف أمته على الأمم السابقة القبلية، فنالت به درجة القرب والسعادة والاحترام. نعم نعم يا فتاح. وأنزل تشريفها في محكم الآيات القرآنية، وقال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فما يا رسول مده تعالى أن جعلنا من هذه الأمة المخصوصة بهذه المزية الفائزة بالوصول إلى دار السلام. ونحمده على هذه العطية ونستعين به ونستهديه على الدوام ونطلب الفوز بقربه ونطلب الفوز بقربه والرجاء والأمنية ونسأله العفو والعافية وحسن الختام. الله يا سيد يا سيد نطلب الفوز بقربه والرجاء والأمنية نسأله العفو والعافية وحسن الختام.